إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب اعتقاد أهل السنة لمصنفه الحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: ويرون، أي ويرى أهل السنة، ويرون تعلم العلم وطلبه من مضانه والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب أثار أصحابه قول المؤلف رحمه الله: ويرون تعلم العلم. المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي، فبين المؤلف رحمه الله بأن أهل السنة والجماعة يحثون ويرغبون في طلب العلم الشرعي، ذلك لشرف العلم والعلماء. فقد جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل العلم وشرفه، كما تدل أيضا على فضل العلماء وشرفهم. ولذلك استشهد الله جل وعلا أهل العلم على أعظم شيء وهو التوحيد، فقال الله جل وعلا كما في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فجعل الله جل وعلا في هذه الآية، جعل العلماء وأهل العلم شهداء، جعلهم شهداء، واستشهد الله تبارك وتعالى بهم على أعظم شيء وهو التوحيد، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فهذا التوحيد أول من شهد به هو الله جل وعلا، ثم عطف على ذلك الملائكة، ثم عطف عليهم أهل العلم. وهذا يدل على شرف العلماء وأهله. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف المشهور، حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، إلى آخر الحديث. جاء في تمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن العلماء هم ورثة الأنبياء. ولا شك أن الشخص يرثه أقرب الناس إليه. إذا مات شخص، من الذي يرثه؟ هل يرثه الصديق ويترك الأبناء؟ طبعا لا، إذا وجد الأبناء، طبعا إذا مات ميت ووجد أبناؤه يرثه الأبناء قبل مثلا الأعمام، فالميت يرثه أقرب الناس إليه. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن العلماء هم ورثة الأنبياء، تبين من ذلك بأن العلماء هم أقرب الناس، هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين حمل العلم الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. والعلم أيضا اقترن ذكره في القرآن بالجهاد مما يدل على فضله وشرفه. ولذلك يقول الله تعالى كما في آخر سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي للجهاد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي للجهاد في سبيل الله. ثم قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. إذن فبين الله جل وعلا بأنه إذا نفر الناس للجهاد في سبيل الله لا ينبغي أن ينفروا جميعا للجهاد، بل لابد أن تبقى طائفة فيكون جهادها في ماذا؟ في تعلم العلم الشرعي وفي التفقه في دين الله جل وعلا، لما يحصل بهذه الطائفة من النفع لذويهم وأهليهم وأقوامهم ونحو ذلك. فقال تعالى: فلولا، أي فهلا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وجاء في السنة ما يدل على أن طلبة العلم وأهل العلم هم خير الناس، وهم يعني أفضل الناس عند الله جل وعلا. ولذلك ثبت في الحديث المعروف المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإرادة الله جل وعلا بعبده الخير علامته ماذا؟ أن يفقهه في الدين، أن ييسر له يعني التفقه في دين الله جل وعلا. وهذا يدل على أن الشخص الذي لا يتفقه في دين الله جل وعلا فهو يعني محروم من خير كثير جدا. هذا ما دل عليه مفهوم هذا الحديث. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن فلأجل يعني هذه الأسباب وغيرها، أهل السنة والجماعة يحثون الناس على ماذا؟ على التعلم وعلى التفقه في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول المصنف رحمه الله: ويرون، أي ويرى أهل السنة تعلم العلم وطلبه، أي طلب العلم، من مضامه، بمعنى أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتعلم وأن يطلب العلم أن يطلب هذا العلم من مضامه. أنا قلت لكم إعلان السيارات خاطئني، هذا الدرس ما هو سوق، أعلم أنتم. طيب، إذن قلنا بأن العبد إذا أراد أن يتعلم وأن يطلب العلم فلا بد أن يطلبه من ماذا؟ من مضامه، يعني من مصادره، يعني من المصادر التي تجد فيها هذا العلم. والمؤلف رحمه الله يعني لما ذكر هذه العبارة يعني كأنه يعرض بعلم الكلام والفلسفة ونحو ذلك. كثير من الناس يعني طلبوا العلم ولكن طلبوه من غير مضانه، يعني أرادوا العلم والتعلم فذهبوا يتعلموه أو ذهبوا يتعلمونه من الفلسفة وعلم الكلام ونحو ذلك. ولا شك أن هذه العلوم ليست علوما نافعة، هذه العلوم ليست علوما نافعة، بل يعني الجهل بها أنفع للإنسان، الجهل بها أنفع للإنسان، فهذه علوم يعني ليست بنافعة. ولهذا كثير من علماء الإسلام الذين خاضوا في مثل هذه العلوم كالغزالي والجويني وغيرهما يعني خاضوا في هذه العلوم ثم يعني في نهاية المطاف كما يقال لم يستفيدوا شيئا منها، واعترفوا في آخر حياتهم بأنهم لم يخرجوا من تلك العلوم بشيء. ولهذا قال بعضهم: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يعني الفلاسفة وعلماء الكلام طريقتهم: فإن قالوا كذا قلنا كذا، فإن قالوا كذا قلنا كذا، كلام يعني فارغ يعني لا فائدة فيه إطلاقا. ولهذا كما قلنا يعني أهله تبرأوا منه، أهله تبرأوا منه ورجعوا عنه يعني في آخر يعني حياته. إذن فكان المؤلف رحمه الله يعني يعرض بهذه العلوم فيقول لك: يا أيها السني، إذا أردت أن تتعلم وأن تطلب العلم فعليك أن تطلب هذا العلم من مظانه، وإياك أن تطلبه من غير مظانه ككتب الفلسفة وعلم الكلام وغير ذلك. فإن قال قائل: وما هي مظان العلم الشرعي العلم الصحيح؟ نقول: المؤلف رحمه الله ذكر ذلك كما سيأتي. يعني العلم الصحيح الشرعي من أين يؤخذ؟ يعني أشار المؤلف إلى ذلك كما سيأتي: يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن كلام أهل العلم، من كلام أئمة السنة وأهل العلم. هذه هي مظان العلم. وأما ما عدا ذلك فيعني الإنسان يعني يضيع وقته في الاشتغال بغير ذلك، يضيع يعني أوقاته في الاشتغال بغير ذلك. ولهذا يعني هناك أبيات يعني مشهورة يعني يذكرها كثيرا يعني الشيخ الألباني رحمه الله وكذا يعني من قبله كابن القيم وغيره، وهو يعني قولهم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، إلى غير ذلك. إذن فيقول المؤلف: ويرون تعلم العلم وطلبه من مضامه. طيب ما هي هذه المضام؟ قال: والجد. يعني يرون ماذا؟ الجد، أي الاجتهاد، الاجتهاد والمثابرة. قال: والجد في تعلم ماذا؟ في تعلم القرآن، في تعلم القرآن، في تعلم كتاب الله جل وعلا. قال: وعلومه. إذا الإنسان يتعلم القرآن ويبدأ ذلك طبعا بأن يقرأ يعني آيات هذا القرآن وسوره ويحفظ تلك الآيات والسور. إذن قال: والجد في تعلم القرآن وعلومه. يعني هناك علوم كثيرة تتعلق بهذا القرآن، كمعرفة الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني إلى غير ذلك من العلوم التي تجدونها في كتب ماذا؟ علوم القرآن. إذن قال: الجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره. إذن هذا أول ما على يعني طالب العلم أن يفعله، أن يجد ويجتهد في النظر في كتاب الله تعالى وفي كتب علوم القرآن وفي كتب التفسير التي فسرت كتاب الله جل وعلا. ثم الأمر الثاني ما هو؟ قال: وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. سماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي وضحت القرآن وفسرته وبينته، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن فالسنة هي المبينة للقرآن وشارحة للقرآن. ولذلك مثلا لو رجعت إلى القرآن فقط فلا يمكن أن تعرف عدد ركعات صلوات الخمس، كم تصلى صلاة الفجر، وكم تصلى صلاة الظهر، وكم تصلى صلاة العصر، وكيف تكون الصلاة، كيف ركوعها، هل هو ركوع واحد أو أكثر في الركعة، وكيف يكون السجود. هذه التفاصيل كلها لا تجدها إلا في السنة، لأن السنة هي التي بيّنت القرآن وفسرته وشرحته. ولذلك فعلى طالب العلم أن يعود إلى هذه السنن. ولذلك قال المؤلف وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال وجمعها. يعني لابد يعني لطالب العلم يعني أن يحرص ماذا على جمع هذه السنن، يعني يجمع أكبر قدر ممكن من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني كان العلماء يعني يعتنون بجمع هذه السنن، يعتنون بجمع هذه السنن، ويعني ألفوا يعني مؤلفات كثيرة في سنن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الواحد منهم يعني يتحرى يعني أخذ الحديث وسماعه، ويجمعون هذه المسموعات في كتب ومؤلفات، فمنهم من يرتبها على مسانيد الصحابة، ومنهم من يرتبها على الأبواب على الكتب والأبواب ونحو ذلك. إذن قال وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها. ولكن بعد هذا السماع وبعد هذا الجمع لابد من شيء مهم، وهو ماذا؟ التفقه في هذه السنة. إذن فهذه السنن يعني لا تجمع لتقرأ هكذا للبركة كما يقال، بل لابد من التفقه فيها، يعني محاولة معرفة مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه ومن كلامه. إذن فلا بد يعني من شرح يعني تلك السنن، يعني معرفة معانيها والتفقه فيها، يعني أخذ الأحكام منها واستنباط الفوائد منها. هذا هو التفقه في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها. طيب هل يكفي ذلك؟ الجد في تعلم القرآن وسماع السنة، نحتاج إلى شيء آخر، إلى آثار السلف رضي الله عنهم وأرضاه، لأننا يعني قد نختلف في فهم معاني الكتاب والسنة، قد يختلف الناس في فهم معاني الكتاب والسنة، يعني ما هو المعتمد في ذلك؟ هو ما كان عليه ماذا؟ السلف رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك قال وطلب آثار أصحابه، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعرف الناس بمعاني كتاب الله، لأنهم كما يقال شاهدوا ماذا؟ التنزيل، حضروا نزول هذا القرآن فنزل بين أظهره، إذن فهم أعرف الناس بمعاني هذا القرآن، وهم أعرف الناس بمعاني ماذا؟ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المهم جدا أن نعود ماذا؟ إلى فهمهم وإلى فقههم وإلى ما فهموه من نصوص الكتاب والسنة. ولذلك العلماء أيضا يعني يعتنون كثيرا بهذا الجانب. ولذلك مثلا وأنت تقرأ يعني صحيح البخاري، تجد البخاري يعني في تبويباته يعني قد يذكر ماذا؟ آيات قرآنية، وتحت كل باب طبعا يذكر ماذا؟ أحاديث نبوية، ولكن كثيرا ما يذكر في أبوابه أيضا ماذا؟ قال ابن عباس كذا، قال ابن مسعود كذا، قال أبو العالية كذا، قال مجاهد كذا. لماذا يورد أقوال يعني هؤلاء الصحابة والتابعين حتى يعني يؤخذ منها أو تؤخذ منها معاني يعني تلك الآيات وتلك الأحاديث التي يريدها البخاري رحمه الله في تلك الأبواب. إذن فالعلماء يعتنون أيضا بجمع أثار الصحابة رضي الله عنه. لماذا؟ لأن هذه الأثار من أعظم ما يعين طالب العلم على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني نجد يعني مصنفات يعني جمعت في أثار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فنجد مثلا مصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة يعني فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نجد تحت الباب أثار كثيرة عن الصحابة والتابعين ومن بعده، بل الأثار الموجودة في هذا الكتاب أكثر من الأحاديث المرفوعة. وفائدة إيراد هذه الأثار لأنه بهذه الأثار تفسر ماذا؟ تفسر نصوص الكتاب والسنة. ونجد أيضا مصنف يعني عبد الرزاق الصنعاني وغيرها من الكتب الكثيرة التي اعتنى أصحابها بذكر وإيراد آثار السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن تلك الآثار هي التي تفسر لنا الكثير مما يشكل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من المهم جدا في هذا الباب الرجوع إلى كلام الأئمة والعلماء، إلى كلام الأئمة والعلماء. هذا أمر يعني مهم جدا في طلب العلم. فمصادر العلم، نظام العلم، يعني صحيح أنها هي الكتاب والسنة وأثار الصحابة. طبعا هذه يعني نجد فيها كما يقال المادة العلمية، نجد فيها المادة العلمية. ولكن طالب العلم لا يمكنه أبدا أن يستغني عن ماذا؟ عن كلام أهل العلم وأهل الصنع. ولهذا مثلا لو أن شخصا أراد أن يتعلم أي صنعة كانت، شخص مثلا أراد أن يتعلم النجارة مثلا، هل يكتفي بالذهاب إلى يعني دكان فيشتري يعني مصادر في النجارة كتبا؟ هل يكتفي بذلك؟ أبدا. لو اكتفى بذلك فإنه لن يتعلم شيئا. كيف يتعلم؟ يعود إلى أهل الصنع، يعني يذهب إلى الأشخاص الذين لهم يعني خبرة في هذه المهنة وفي هذه الصنع، حتى يأخذ عنهم ماذا؟ هذه الصنع. فهكذا العلوم الشرعية تماما، لا يمكن لطالب العلم أن يذهب إلى مصادر هذه العلوم ويقول أنا أتعلم وأستغني يعني عن كلام العلماء والأئمة أبدا. هذا لا يمكن أن يتعلم وأن يستفيد أبدا، فلابد أن يعود ماذا؟ إلى أهل هذه الصنعة وهم العلماء والأئمة. ولذلك كان يعني يحضرني الآن أثر عبد الله بن وهب، أثر عبد الله بن وهب المصري، وهو يعني صار بعد ذلك من كبار الأئمة. يعني كان يقول، والظاهر أنه كان يقول يعني في بداية الطلب، يعني كان يقول رحمه الله، تأملوا إلى ما يقول، قال لولا مالك والليث لضللت. يقول عبد الله بن وهب رحمه الله لولا مالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والليث وهو الليث بن سعد من كبار العلماء والفقهاء في مصر. فيقول عبد الله بن وهب رحمه الله قال لولا مالك والليث لضللت. طيب عبد الله بن وهب أما كان يسمع بالكتاب والسنة وآثار الصحابة ونحوها؟ بل كان يسمع بها، ولكن كما قلنا يعني العلم لابد أن يؤخذ عن ماذا؟ عن أهله، لابد أن يؤخذ عن أهله. طيب إذن فنعود إلى كلام المؤلف. إذن يقول المؤلف ويرون تعلم العلم وطلبه من مضامنه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحابه. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بطلب العلم وتعلمه. ثم بعد ذلك انتقل إلى شيء آخر. وقبل أن ننتقل يعني معا إلى هذا الشيء، أردت فقط يعني أن نتذكر معا في بعض النقاط التي لا بد منها في تعلم العلم وفي طلب العلم الشرعي، لأن الكثير من الطلبة والإخوة في هذا المسجد يعني يأتون ويستنصحون يقولون يعني نريد أن نتعلم وأن نطلب العلم، فيعني ما هو يعني سبيل ذلك؟ فأردت طبعا باختصار، أردت ولو باختصار يعني أن نلقي الضوء يعني على هذا الموضوع المهم والمهم جدا، حتى يعني نخرج يعني ولو بفكرة في هذا الموضوع المهم. أولا ينبغي أن نعلم بأنه لا يمكن للإنسان أن يطلب العلم إلا وهو ذو همة عالية. يعني الشخص لا يمكن أن يكون طالب علم، لا يمكن لشخص أن يكون طالب علم إذا لم تكن له همة عالية في طلب العلم، يعني له شغف، يعني له شغف كبير وهمة عالية في تعلم العلم وطلبه. وهذه الهمة وهذا الشوق إنما يحصل من معرفة ماذا؟ من معرفة فضل هذا العلم وفضل وشرف هذا العلم. فالشخص إذا تعلم وقرأ ما جاء في فضل العلم وشرفه فإن ذلك مما يكسبه هذه الهمة وهذا الشوق لتعلم العلم. وقد سبق أن ذكرنا يعني بعض النصوص الشرعية في ذلك، ذكرنا بعض الآيات والأحاديث الدالة على فضل ماذا؟ العلم وتعلمه. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. يقول الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء يعني من سوى ذلك، يعني من العبادات الأخرى. يقول العلم لا يعدله يعني لا يساويه شيء من سائر العبادات، قال لمن صحت نيته. ولذلك يعني في يوم من الأيام أيضا رأى الإمام مالك رحمه الله يعني رأى شخصا يعني يكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رأى شخصا يكتب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك ذلك وقام يصلي، قام يتنفل. فقال له الإمام مالك رحمه الله: ما الذي قمت إليه؟ مع أنه قام إلى ماذا يا جماعة؟ إلى صلاة. فقال له الإمام مالك رحمه الله: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت عنه؟ فليست هذه الصلاة التي قمت إليها يعني أفضل من ذلك العلم الذي كنت يعني تتعلمه وتكتبه. إذن فينبغي يعني أن يرسخ في أذهاننا وأن يستقر يعني في علومنا بأن هذا العلم الذي نطلبه هو من أفضل العبادات ومن أجل العبادات. ومتى استقر ذلك في نفوسنا فإن هذه النفس ستجتهد ويعني تثابر على يعني تعلم هذا العلم وطلبه. نقطة أخرى يعني يجب التنبيه عليها أيضا، وهي ما يتعلق بالإخلاص. يعني يجب على المسلم إذا أراد أن يتعلم العلوم الشرعية أن يخلص لله تبارك وتعالى في ذلك. فهو لا يتعلم ليشتهر مثلا بين الناس أو ليجادل بعلمه يعني الناس وطلبة العلم، ولا يتعلم ليقال له عالم، بل يتعلم ابتغاء ماذا؟ مرضات الله جل وعلا، لعلمه بأن يعني هذا العلم الذي يطلبه فيه مرضات الله جل وعلا، وبه يرضى الله تبارك وتعالى عنه. إذن تكون هذه هي نيته، يعني يخلص في تعلمه لهذه العلوم الشرعية. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة المعروف المشهور أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم ماذا؟ رجل عالم، منهم رجل عالم، فيؤتى به يوم القيامة فيقال له لماذا تعلمت العلم؟ فيقول تعلمته لوجهك، يعني يا رب، يعني تعلمته لوجهك. فيقال له ماذا؟ كذبت، بل تعلمت العلم ليقال فلان عالم. فقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. إذن فهذا الرجل مع أنه إنسان عالم، عالم بالشريعة، ومع ذلك فهو من أول من تسعر به نار جهنم يوم القيامة، ذلك لأنه لم يخلص في تعلمه لهذا العلم، بل تعلمه رياء وسمعة. ولذلك أيضا ثبت في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. وروى أبو داود عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، أي رائحة الجنة يوم القيامة. إذن فعلى المسلم في تعلمه لهذا العلم أن يطلب به ماذا؟ وجه الله، لا يريد به عرضا من أعراض الدنيا. ما يتعلمش باش يقول أن الناس يولوا يقدروني ويولوا يعاونوني ويولي كذا، لا، يبتغي بذلك ماذا؟ وجه الله. والله تعالى يقول في كتابه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نقطة أخرى، طبعا أنا هذه النقاط كما قلت يعني أوجزها وأذكرها يعني على وجه الاختصار، أنا أختصرها اختصارا شديدا. نقطة أخرى يعني ينبغي أن نقف عليها: من أراد أن يتعلم وأن يستفيد في طلبه للعلم فلابد أن يضبط الأصول أولا، لابد أن يضبط أصول العلم وأصول الفنون التي يريد أن يتعلمها. فإذا أراد مثلا أن يتعلم الفقه، إذا ما أراد مثلا أن يتعلم الفقه فلا يبدأ مثلا بقراءة الكتب المطولة في الفقه، يذهب مباشرة ويبدأ في قراءة مثلا كتاب المغني لابن قدامة والمجموع للإمام النووي والاستذكار لابن عبد البر إلى غيرها من الكتب المطولة يعني في الفقه، بل لابد ماذا؟ أن يضبط أصل هذا الفقه، لابد أن يضبط أولا أصل هذا العلم. ولهذا قالوا: من حرم الأصول حرم ماذا؟ الوصول. من حرم الأصول حرم الوصول، يعني الذي لم يبدأ تعلمه بتعلم الأصول فإنه لن يصل إلى مبتغى. إذن فلابد أن يؤصل كما يقال اليوم، لابد أن يؤصل الشخص نفسه يعني في ذلك العلم الذي يتعلمه، فيبدأ ماذا؟ بقراءة أصل في ذلك العلم، بقراءة أصل في ذلك العلم، فيبدأ يعني بقراءة الأصول والمختصرات. يعني يقرأها على شيخ ونحوه ويفهم ما في تلك الأصول أول، يفهم ما في تلك الأصول أولا ويضبط تلك الأصول وما فيها، ثم بعد ذلك يعني يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى المطولات التي أراد أن يقرأها. إذن فلابد يعني من هذا الأمر، لابد أن يعتني يعني طالب العلم بهذا الأمر. شخص مثلا يعني أراد أن يتعلم النحو فلا يذهب إلى الكتب المطولة في النحو وهو لم يقرأ مثلا مختصرات هذا العلم وهذا الفن، لابد أن تقرأ أولا المختصرات ككتاب الأجرمية وغير ذلك، ثم بعد ذلك تتدرج شيئا فشيئا حتى تصل إلى المطولات. وأما الذي يبدأ يعني بالمطولات مباشرة دون أن يمر بتلك الأصول وبتلك المختصرات فإنه لن يستفيد، فإنه لن يستفيد، بل كما يقال سرعان ما يمل من ذلك العلم ويتركه، ثم ينتقل منه إلى علم آخر ولا يعرف يعني كيفية دراسته أيضا، ثم هكذا ويصير طلبه للعلم على شكل يعني فوضوي لن يستفيد من ذلك شيئا. إذن فلابد أولا من البداية كما قلنا بالأصول التي بينها أهل العلم، فيبدأ الإنسان بالأصول والمختصرات فيقرأها ويفهم معانيها ويحفظها إن تيسر له ذلك، يحفظها ويقرأها على يعني شيخ يعني نبيه يعني ينبهه على ما في تلك الكتب والأصول، ثم بعد ذلك يعني يقرأ يعني شيئا أوسع منها بقليل، وهكذا يعني يتدرج شيئا فشيئا حتى يعني يصل إلى تفاصيل يعني ذلك العلم ودقائقه. أمر آخر لابد له أو لابد منه لطالب العلم هو ما يتعلق بالتدرج، ما يتعلق بالتدرج، وهذا طبعا تابع للنقطة السابقة، يعني لابد لطالب العلم من أن يتدرج في أخذه للعلوم، يتدرج يعني شيئا فشيئا، يعني يبدأ بالأشياء الصغيرة بالأشياء المختصرة بالأشياء السهلة اليسيرة، ثم يعني يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما هو يعني أكبر وأوسع. ولهذا قال أيضا العلماء قديما قالوا من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، يعني اللي يحب يتعلم كلش على ضربة كما نقوله احنا بالعامي، يحب يتعلم كلش على ضربة وما به في فترة وجيزة لازم في 3 شهور يقرأ كلش، ممكن يقرأ كلش ولكنه سيخرج في النهاية خاليا، ليس في ذهنه وليس في قلبه يعني شيء. ولهذا قالوا من رام العلم جملة ذهب منه جملة، يعني من أراد أن يأخذ العلم جملة واحدة فإن هذا العلم سيذهب منه جملة واحدة. ولهذا يعني هذا يعني نجده في من يريد أن يحفظ القرآن في فترة وجيزة وسريعة، يعني بعض الناس ممكن بشهرين 3 يحفظ لك القرآن كامل، ولكن كيف هو حفظه؟ حفظه يعني تعبان كما يقال، ضعيف جدا، إذا لم يراجع آية فلا يمكن أن يقرأها من حفظه. إذن فلابد من التدرج، لابد من التدرج. وهذا الأثر الذي أو هذا المثال الذي نقلته يعني مروي عن ابن شهاب الزهري، فقد روى ابن عبد البر رحمه الله عن يونس ابن يزيد قال قال لي ابن شهاب تأملوا إلى هذه النصائح، قال يا يونس لا تكابر العلم، لا تكابر العلم، يعني لازم دائما تشوف روحك أنت أصغر من هذا العلم، تشوف روحك أنك كبير، وهذه العلوم أمامك أنها لا شيء. لا، لا تكذر العلم، بل عليك أن تستصغر نفسك أمام هذا العلم. تستصغر نفسك، تقول أنا ضعيف، أنا ما نفهمش، أنا كذا، فيعني تبدأ يعني تتعلم هذه العلوم يعني شيئا فشيئا، تبدأ بشيء القليل، شيء اليسير، شيء السهل، وهكذا. إذن قال يا يونس لا تكابري العلم، فإن العلم أودية. يعني هذا العلم هو السهل يا جماعة، هذا العلم يعني متشعب جدا، أودية. قال فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تعلمه. يعني لو أن الإنسان يعني تهجم على هذا العلم هجوما، فإنه يعني سينقطع، يعني هو سينقطع قبل أن ينال منه شيئا. ثم قال ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، ولا تأخذ العلم جملة. وهذا هو الشاهد، قال فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. يعني لو أن الإنسان أراد مثلا أن يحفظ السنة، بعض الناس تلقاها خلاص يعني تحمس وتشجع باش يحفظ السنة، يمسك مثلا صحيح البخاري ويبدأ أول يوم قدر مثلا يحفظ 30 حديث، ثاني يوم بدأ يضعف شوية 25 كذا كذا، يعني ما تمرش عليه سمانة ولا سمانتين حتى يكره ويبطل، يقول خلاص أنا مشغول. لماذا؟ لأنه رام هذا العلم جملة. حب صحيح البخاري هذا يختمه في 3 شهور؟ لا، شيئا فشيئا. يعني لو أن الإنسان مثلا في كل يوم يعني يحفظ حديثا واحدا، حديث واحد سهل صح ولا لا؟ قد تحفظه في 5 دقائق. لو أنك في كل يوم تحفظ حديثا واحدا لحفظت في السنة كم حديث يا جماعة؟ 360 حديث، و360 حديث فيها خير وبركة صح ولا لا؟ وكثيرا منا مع الأسف لا يحفظ هذا العدد، كثير منا، نحن يعني أهل المساجد أهل الدروس، كثير منا لو أمسك كل واحد منا الآخر ويقول أعطيني 360 حديث، كثير منا ما يقدر شيء من 360 حديث صح ولا لا؟ لماذا؟ لأننا يعني فقدنا هذا يعني هذا التدرج. ولهذا ابن شهاب يقول ولكن خذه مع الأيام والليالي، يعني في كل يوم تتعلم يعني شيئا يسيرا. يعني لو أن الإنسان في كل يوم يحفظ آية من القرآن، في كل يوم يحفظ آية واحدة فقط من القرآن، ستمر عليه يعني شهور يجد نفسه قد حفظ آيات كثيرة جدا، ومع مرور يعني السنوات يعني يجد نفسه يعني قد حصل يعني علما كثيرا من القرآن والسنة ونحو ذلك. إذن فيعني التدرج يعني مهم جدا في تعلم العلم، ولهذا الإنسان يعني لا ينبغي له أن يستعجل في طلب العلم وتعلمه. بل حتى القرآن لم ينزله الله جل وعلا على نبيه جملة واحدة لهذه الحكمة. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مهر. لو أن الناس يعني أعطوا القرآن كاملا لا يعني تعذر عليهم أن يروه كله وأن يفهموه، ولكن كان ينزل القرآن شيئا فشيئا، كلما يعني نزلت آية قرأها الناس وحفظوها وفهموا ما فيها من معان وعملوا بها وهكذا. ويعني كان نزول القرآن يعني في مدة طويلة، يعني كان نزول القرآن في مدة طويلة، يعني استغرق 23 سنة وهو ماذا ينزل، وكان بالإمكان أن ينزله الله تعالى جملة واحدة، ولكن لحكمة ماذا يعني هذا التدرج، لحكمة هذا التدرج يعني نزل بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. أمر آخر مهم جدا في طلب العلم، وهو تلقي هذا العلم عن أهله. فالعلم كما قلنا صنعة، هذا العلم صنعة، صناعة، لابد أن تتعلمها من أهلها، لابد أن يتلقى هذا العلم من أهله. ولهذا قالوا أيضا قديما، قالوا من دخل في العلم وحده خرج وحده، من دخل في العلم وحده خرج وحده. ما معنى وحده الأولى يا جماعة؟ من دخل في العلم وحده ما معناها؟ أي من غير شيخ ومن غير أستاذ. من دخل في العلم وحده أي من غير شيخ وأستاذ، خرج وحده أي من غير ماذا؟ من غير علم. من دخل العلم وحده أي من غير شيخ وأستاذ، خرج وحده أي من غير علم. إذن فهذا العلم يعني لابد أن يطلب من أهله، لابد أن يطلب من أهله. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال في كتابه؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك قال ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله وهو من كبار التابعين، قال إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك يا جماعة لو رجعنا إلى كتب التراجم، كتب التراجم ما من راو يترجم له إلا ويذكر ماذا؟ شيوخه. يا جماعة ما تقدرش تمر على ترجمة ما فيهاش يعني لصاحب ترجمة شيوخ أبدا. أنا أتحدى أي واحد يمر يجيب لي ترجمة شخص يعني ليس فيها شيوخ وأساتذة، كلهم يعني كان لهم مانا يعني شيوخ. وكلما يعني زاد عدد الشيوخ يعني عظمت مكانة يعني ذلك المترجم. ولذلك البخاري رحمه الله يعني له أكثر من 1000 شيخ، البخاري رحمه الله له أكثر من 1000 شيخ، وهذا يدل على ماذا؟ على يعني فضله، وأنه كان يعني مجدا ومجتهدا في تعلم هذا العلم والاتصال بيعني مشايخ الحديث والسنة. إذن فلابد من تلقي هذا العلم عن أهله، لابد من تلقي هذا العلم عن أهله. ولما نقول طبعا عن أهله يعني لا يلزم طبعا أن يكون يعني الشخص لازم يكون من كبار العلماء باش نتعلم عنده، طبعا لا. ولهذا يعني من يظن مثل هذه الظنون يحرم نفسه يعني من الخير، يحرم نفسه من الخير الكثير. إذا لا يشترط يعني في من يؤخذ عنه العلم خاصة في هذه الأزمان التي قل فيها يعني كبار العلماء. إذن فإذا تعذر العالم الكبير ينظر للعالم الصغير، إذا تعذر العالم الصغير ينظر إلى طالب علم كبير، إذا تعذر. المهم أن تأخذ العلم عن شخص يعني يفهم هذا العلم، عن شخص يفهم هذا العلم، لا يؤخذ يعني هذا العلم عن إنسان جاهل يعني هو من أجهل الناس بهذا العلم ثم يذهب ويعلم الناس والعياذ بالله. وهذا طبعا يعني من الأمور المحرمة. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عامر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا يعني لمست من معلم ما بأنه يفهم العلم الذي يعلمه والفن الذي يدرسه فعليك يعني به وأن تستفيد منه. نقطة أخرى وهي مهمة أيضا في طلب العلم يا جماعة، وهي كتابة العلم وتقييده، كتابة العلم وتقييده. وهذه النقطة كثيرا ما نتهاون فيها يا جماعة. كثير منا يأتي إلى دروس العلم، مجالس العلم، فقه وعقيدة وسيرة وكذا، ويجيك ما يقول باب بحري، لا قال ولا كراس كنت يا الإمام البخاري تسمع وتحفظ، ستسمع علوما كثيرة وفوائد كثيرة ولكن تخرج من الباب راح كلش. طيب ما فائدة مجيئك؟ طبعا إن كنت تأتي كما يقال، لأن يعني الذين أو علاقة الناس بهذا العلم يعني منهم رجل عالم ومنهم إنسان متعلم يعني يريد أن يصير كالعالم، ومنهم إنسان مستمع يعني يحب البركة فقط، يعني يقول لك أنا نحضر في الدروس لنيل البركة، إيماني يزيد شوية ولكن ليس له هم أن يتعلم. فيعني لابد من تقييد هذا العلم. الإنسان يعني إذا مرت عليه فائدة، مرت عليه أشياء، يعني لابد أن يقيده، أن يكتبه، حتى يعني تبقى تلك الأشياء التي استفادها محفوظة، متى أراد أن يرجع إليها عاد إلى الأشياء التي كتبها. وأما أن يحضر الإنسان يعني بلا كتاب ولا كراس ولا قلم ولا غير ذلك، فهذا يعني يفوته يعني خير كثير جدا. إذا الإنسان يعني لا ينبغي له أن يتكاسل، بل عليه يعني أن يحضر معه يعني مثل هذه الآلات التي يعني تسمح له بحفظ هذه الأشياء التي استفادها. وإلا يعني كان الإنسان يعني يستفيد الفائدة ثم ينساها كأنه لم يفعل شيئا. ولذلك القلم ربنا جل وعلا أقسم به في القرآن: نون والقلم وما يسطرون. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية، قال: هو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم. بهذه الكتابة تنال العلوم. ولذلك روى الدارمي وابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب، يعني قيدوا هذا العلم بكتابته، قيدوا هذا العلم بكتابته. وروى أيضا الخطيب البغدادي في كتابه الجامع عن قتادة رحمه الله قال: إن القلم نعمة من الله عظيمة، إن القلم نعمة من الله عظيمة، ولولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش، ولولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. ولذلك قال أيضا الإمام الشعبي رحمه الله: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو على حائط، يعني على جدار. إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو على حائط. طيب، نقطة أيضا أخرى وهي مهمة جدا في طلب العلم، وهي أن طالب العلم يعني لابد أن يكون له مرافق في طلبه للعلم، لابد أن يكون له مرافق، يعني صديق يطلب معه ماذا؟ العلم. لأن الشخص إذا طلب العلم وحده فقد يعني يمل ولا يجد يعني من يعني يشد من أزره ويعني يشجعه. ولهذا من المهم جدا أن يكون يعني للشخص يعني زميل في طلب العلم، صديق يعني يطلب معه العلم. ولذلك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذهب إلى الخضر لم يذهب وحده، اصطحب معه ماذا؟ فتى له. وأهل العلم كثير منهم لما تقرأ في تراجمهم يعني تجد أنه كان لهم أصحاب في طلب العلم. ولذلك يعني لا يذكر مثلا أبو حاتم الرازي إلا مع من يا جماعة؟ أبي زرعة الرازي. دائما إذا وجدت أبو حاتم الرازي تجد معه ماذا؟ أبو زرعة الرازي، يعني يتعلمان معا، يسافران معا، يرحلان معا. ودائما مثلا يعني الإمام أحمد رحمه الله نجده مقرونا بيحيى بن معين، كان يصاحبه كثيرا في طلبه للعلم وفي سماعه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يعني من المهم جدا لطالب العلم أن يكون له ماذا؟ يعني يختار يعني الصديق والزميل الذي يعينه على هذا الطلب, ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. أيضا يعني من الأمور المهمة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم يعني محاولة يعني بقدر الإمكان يعني حفظ الأشياء التي يتعلمها, يعني يحرص على يعني الحفظ, يحرص على ماذا؟ الحفظ. ولهذا كما قلنا يعني العلوم لابد أن تقيد, لابد أن تقيد وأن يعني أن يكتبها الشخص, الإنسان يقيد ما يسمعه. ولذلك بهذه المناسبة يعني بعضهم قال القلم الرديء كالولد العاق, يقول لك لو كان يكون عندي قلم ماشي مليح كيلي عندي ولد عاق, لأنك في وقت الحاجة تريد أن تدون شيئا يعني يحبس لك, يحبس وتبقى تخربش به وما يجيش, فيصير هذا القلم الرديء مثل الولد العاق الذي في وقت الحاجة لن تجده. إذن فالعلوم يعني تحتاج إلى أن تقيد, وبعد أن تقيد يعني تحتاج إلى ماذا؟ أن يحفظ, أن يحفظ منها يعني طالب العلم ما أمكنه, أن يحفظ منها طالب العلم ما أمكنه, وأن يتعاهد يعني هذه العلوم بالمراجعة والمذاكرة. ولذلك يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن أشد تفلثا من الإبل في عقلها, يعني الإبل لو كان ما تربطهاش مليح تهرب لك, القرآن كذلك بل هو أشد تفلثا, إن لم تضبطه فإنه سيذهب. يقول ابن عبد البر رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه. لماذا؟ قال وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهده يعني صاحبه, فما ظنك بغيره من العلوم, فما ظنك بغيره من العلوم. أيضا نقطة أخرى وهي مهمة جدا, لابد أن نعلم بأن تعلم العلم يعني طريق طويل وشاق, ولذلك لابد للمتعلم من أن يثبت على هذا الطريق وأن يستمر عليه. يعني بعض الناس كما قلنا يعني يجيه نشاط وحماس فيبدأ مثلا يتعلم القرآن ولا يتعلم يعني السنة ولا يحضر الدروس لمدة معينة شهر شهرين, غير يبرد شوية يترك ذلك, فمثل الإنسان هذا لا يمكن أن يكون طالب علم. فطلب العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى استمرارية كما يقال, لابد أن يعني تثبت على هذا الطريق. ولذلك جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالشاهد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه طالب العلم بشخص المسافر, شخص المسافر الذي سار في طريق وسلك طريقا معين يريد أن يصل إلى مقصود معين. تصوروا مسافر في نص طريق بطل السفر, هل يمكن أن يصل إلى مقصوده؟ أبدا, لا يمكن, صح ولا لا؟ هكذا أيضا طلب العلم, لو أنك توقفت في أول الدرب أو في وسط الدرب فلا يمكن أن تصل. إذن فلا بد أن تسلك هذا الطريق إلى نهايته بقدر الإمكان طبعا. فقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما, من سلك طريقا يلتمس فيه علما. إذن فالشخص إذا أراد أن يتعلم يعني لابد أن يستمر في هذا العلم. وهناك فتوى لشيخ الإسلام أخوفكم بها يعني قليلا لأنها قد تحثكم على هذه الاستمرارية. شيخ الإسلام رحمه الله له يعني فتوى في مجموعه, في مجموع الفتاوى يعني في معناها, طبعا أنا لا يعني يحضرني الآن نصها ولكن يحضرني معناها يعني تماما. يقول الشخص إذا شرع في طلب العلم فليس له أن يترك ذلك. يعني الشخص ليعول يطلب العلم ويبدأ في طلب العلم حرام عليه يتراجع يقول خلاص أنا مبطل كراه تعييت مبطل، لا، لابد أن تواصل في هذا الطريق وفي هذا السبيل. لماذا؟ قال لأن طلب العلم كالجهاد في سبيل الله، كالجهاد في سبيل الله. يعني الإنسان الذي يتعلم هذا العلم كأنه يجاهد في سبيل الله. والمجاهد في سبيل الله إذا دخل صف الجهاد هل له أن يخرج منه؟ لا، لا يجوز له ذلك. ومتى خرج كان متوليا من الزحف والعياذ بالله، والتولي من الزحف من أكبر الكبائر. فالشيخ رحمه الله يعني يشبه الشخص الذي دخل في التعلم يعني مجال التعلم وخرج منه ثم يعني ترك ذلك والعياذ بالله، يعني يشبهه بالشخص الذي شرع في جهاد ثم تولى عن ذلك الجهاد. إذن فعلينا يعني أن نتقي الله تعالى في هذا الأمر، وأن نحرص على أن نستمر فيما يعني بدأنا به بقدر الإمكان. طبعا الناس لها أشغالها لها ظروفها، ولكن هذه الأشغال والظروف يعني إن منعتنا من شيء من العلم لا يجوز أن تمنعنا من العلم كله. صح يعني ممكن شخص جاء أشغاله يعني مشاغل وكذا، فيعني لا إشكال في أنه ينقص يعني مثلا من اجتهاده في طلب العلم وينقص من بعض الأوقات، ولكن أن يبدأ في هذا العلم وأن يشرع فيه وأن يذوق يعني طعمه وحلاوته ثم يترك ذلك بالكلية ويصبح كالإنسان العامي يعني ليس له هم إلا عمله وسوقه ونحو ذلك، فهذا يعني فيه ما فيه والله تعالى أعلم. إذن يعني هذا العلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى يعني استمرارية، ويحتاج إلى مثابرة، ويحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لو أنه صبر مع الخضر لتعلم أشياء أكثر، وتعلم عدة أشياء من الخضر، ولكنه يعني لم يصبر. ولذلك ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله موسى، يرحم الله موسى لو صبر، لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. يعني لو أنه صبر أكثر لا استفدنا من تلك الرحلة أكثر، إلا أن موسى عليه الصلاة والسلام لكونه يعني رأى يعني أشياء فظيعة لم يتحمل. كيف يرى شخص يقتل طفل صغير؟ ما لم يتحمل هذا، لم يتحمل يعني هذا، فلم يصبر. والخضر اشترط عليه ماذا؟ الصبر في مواصلة الرحلة، ولكنه لم يصبر. فقال عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى لو صبر، يعني لو أنه صبر حتى يقص علينا من أمرهما. هناك نقطة يعني أختم بها يعني هذه النقاط، هناك نقطة أختم بها هذه النقاط، وهي ما يتعلق بالوقت. فنقول الوقت هو رأس مال طالب العلم، الوقت هو رأس مال طالب العلم. فالذي أراد أن يطلب العلم وأن يتعلم فلابد أن يحافظ على وقته، لابد أن يحافظ على وقته. وأما الذي يعني يهدر أوقاته ويحب القصرة بزاف ويحب السهرة بزاف، هذا لا يمكن أن يتعلم وأن يكون طالب علم، لأن يعني هذا العلم كما قلنا يعني طريقه يعني طويل وصعب وشاق، وهو أودية كما قال الزهري، أودية كثيرة. يعني العلم إن أعطيته كلك لم يعطك إلا يعني الشيء القليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. لو أنك اجتهدت كل الجهد وأعطيته كل الوقت لم يعطك إلا شيء القليل، فكيف بمن يشح يعني على هذا العلم بوقته، لا يعطيه من هذا العلم إلا لحظات، فلا شك أن هذا العلم لن يعطيه شيء. إذن فالوقت يعني هو يعني رأس مال، هو رأس مال يعني طالب العلم، فعليه ماذا؟ أن يحافظ على وقته، عليه أن يحافظ على وقته. والعلماء والأئمة والسلف يعني ضربوا ماذا؟ يعني أروع الأمثلة في حفاظهم على وقته. ولذلك كان يعني بعض أهل العلم إذا جاءه مثلا ضيوف وغير ذلك واحتاج إلى أن يستقبلهم، فكانوا حفاظا على أوقاتهم يحاولون أن يشغلوا تلك الأوقات يعني بأعمال يعني يستفيدون منها لعلمهم، وفي نفس الوقت يعني لا يضيع منهم يعني قضية يعني استقبال الضيف وإكرامه. فكان بعضهم مثلا إذا جاءه أناس أو ضيوف يعني يشتغل مثلا ببري الأقلام، عنده قلم يبريه، يقول لك بري الأقلام، يحتاج إلى إنسان يفكر، عملية سهلة يعني تفعل باليد، وفي نفس الوقت راه يتحدث ويعني يتكلم مع يعني جالسه وضيفه. وبعضهم كان يعد الكراريس التي يعني يكتب فيها، ويعني هكذا يعني كانوا يعني يحفظون ويحافظون على أوقاتهم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، الله تعالى أعلى وأعلم. وفي المجلس القادم إن شاء الله تعالى نحاول أن ننهي يعني شرح هذا الكتاب. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.